باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ربنا يبارك حياتكم جميعا. شكرا يا استاذنا سريان كريستيان، وشكرا لاخونا محب اربعه، وللاخت مارينا تسعه، وشكرا لماريمينا. ربنا يبارك حياتكم. ومرحبا بكل الاخوه الاحبه الموجودين بالروم. نبدا كالعاده بالسلام على اخواتنا الادمنز الابطال، ربنا يبارك حياتكم جميعا. بحسب الترتيب اللي قدامي، استاذ بطرس السرياني، استاذه مريمينا، استاذ نفيفة عشرة، الاستاذه مارينا تسعة، استاذ سريان كريستيان، استاذه المحبه عشرة، الاستاذه ميرنا سبعة، استاذنا الحبيب الاخطل، الاستاذ وحيد 13، استاذنا المسيح الهي، الاستاذ برينس انيو اس اي، استاذنا افامينا، والاستاذ صموئيل، استاذ برمودا، الاستاذ اليناس نمبر 1، استاذنا مار اداي، الاستاذ مهاود قوي، استاذ فلوباتير، الاستاذ جامايكا جيمس، الاستاذ محب واحد، الاستاذه نديم، استاذ امشير 2009، والاستاذه اشماري، واكيد الاستاذ كاني وماني انا مش شايفه، الاستاذنا الحبيب اتراكتيف 13. ربنا يبارك حياتكم، ومرحبا بحضراتكم أبطال هذا العمل. أيضا نرحب بالإخوة الأحبة اليوزر، كل واحد باسمه من أول دي جريت إسكيب لحد آخر واحد عليه نقطة تحت أنا مش عارف اسمه، لكن أهلا وسهلا بكم. الحقيقة يعني موضوع نبي في عقول غبية، أنا كنت أتمنى أن الأستاذ اللي كان هنا إذا كان مثل هذا يطلق عليه أستاذ اللي اسمه نهواند ده، وجاي يلعب هنا في الروم على السيكة، كنت أتمنى أنه يكون موجود لأن الموضوع ده هيهمه قوي. يعني يا أستاذة ميرنا، نحن نتكلم بأخلاقنا يعني مش باستحقاقه، يعني المرة اللي فاتت دخلنا في بداية موضوع نبي في عقول غبية، وتوعدنا ان احنا نلتقي اليوم في الجزء الثاني الذي اعتقد انه سيتلوه الجزء الثالث على الأقل، يعني إذا سمح الرب وقدرنا نخلصه في مرتين. هنتعرف كيف يبني المسلمون شيوخا وعلماء مفاهيم نبوة محمد على سراب لا يوجد إلا في عقولهم المريضة. واتفقنا ان احنا هنتجول في احد الكتب. الميزة اللي في الكتاب دوت او الصفة اللي في الكتاب، لانه ليست فيه اي ميزة، ان مؤلفه ما هواش عربي، مش مصري ولا سعودي ولا سوري ولا يعني هذه البلاد، انما اندونيسي من الشيوخ الكبار، وعامل الكتاب دوت وله يعني دوي. الكتاب اسمه موقف أهل الكتاب من نبوة رسول الله، والكاتب اسمه أغوس هندوكوا الأندونيسيا. كان بيفكرني بلاعب كان بيلعب معايا من الهند، اسمه قريب كده يعني، اسمه شاه روزا خدادكشة. إذا كانت هناك نبوة وديانة تبنى على الوهم، كان لعيب كويس جدا، كان فعلا يعني شاه روزة خدابك شده، كان ابن سفير في مصر يعني. ابن سفير الهند خدابك شده، ما عرفش اسمه ايه كده، ما عرفش ليه معنى اسمه ايه، ما عرفوش يعني. ان يبنى منطق أمة في إثبات النبوة على وهم وعلى سرد سمج لا يدل إلا على غباء الكاتب وغباء المتلقي، ولا أجد ألفاظا أقيم من هذه تصف الاثنين في الحقيقة. قبل ما أدخل على أغوس هندقوة في الأندونيسيا، هشوف المبدأ بالنسبة لمحمد ونستنتج عليه البناء. مثلا يعني تحت عنوان اعتراف أهل الكتاب بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن أهل الكتاب اعترفوا بنبوة محمد على حد زعم الكاتب يعني. فكيف وأهل الكتاب عشان يعترفوا بنبوة محمد كان مفروض أن يؤمنوا به يعني، فلماذا لم يؤمنوا؟ أنا حسرد مجموعة من القصص القصيرة جدا في هذا الموضوع باختصار. مثلا على سبيل المثال، روى أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة بسنده عن أبي سوية بن خليفة قال: سألت فلان وفلان وفلان إلى أن وصل إلى محمد ابن عدي ابن ربيعة ابن سواء. السؤال كان إيه؟ كيف سماك أبوك محمد؟ فضحك ثم قال: أخبرني أبي ابن ربيعة أنه خرج مع أبو سفيان، مع سفيان ابن مجاشع ويزيد ابن عمر ابن ربيعة وأسامة ابن مالك مريد ابن جفنة، فلما قربنا منه نزلنا إلى شدرات وغدير. رحلة رايحين فيها أربعة، حكاية لا تمت، لا تستند على أساس ولا تمت بالواقع، ولا فيها أسامي ولا فيها أدلة دامغة منطقية تثبت جدية الموضوع. المهم أنه أشرف عليهم ديراني، ديراني نسبة إلى الدير يعني، يعني راحت الديراني بيقول لهم ايه: اني اسمع لغة قوم ليست بلغة اهل هذه البلاد. فقالوا له: احنا قوم من مضر. من اي المضريين؟ ده راهب اللي بيسأل يعني. قلنا: من خندف. قال: سيبعث وشيكا نبيا منكم. ده اللي بيتكلم راهب. فخذوا نصيبكم منه تسعدوا. قلنا: ما اسمه؟ قال: محمد. فأتينا ابن جفنة وقضينا حاجتنا وانصرفنا، فولد لكل رجل منا ابن فسماه محمد علشان يمكن يكون هو النبي. طيب من هو هذا الراهب؟ هل أسلم هذا الراهب عندما أطل زمان النبي؟ هل أسلم؟ وإن كان هو ما أسلمش ومات قبل أن يبعث النبي الموعود، هل كانت عظاته وما تركه من كتابات أو شيء من هذا القبيل؟ طبعا تثبت هذا الكلام حتى يستند عليه المسلمون في اعتراف أهل الكتاب بمحمد. حكاية أخرى المدينة ويهود المدينة أمنوا أو كانوا يتوقعون محمدا أن يأتي، آمنوا بأن هناك نبيا سيأتي اسمه محمد، فالحكاية أنه مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه أن كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك أصحاب أوثان وكانوا أهل كتاب، يعني حتى تأكيد أن دولة أهل كتاب في حد ذاته دلالة على ركاكة القصة، يعني مش محتاجة، يعني عندهم علم ليس لنا، ودائما ما نسمع أو نقرأ عبارة عندهم علم الكتاب أو عندهم علم ليس لدينا وما إلى ذلك. قالوا إيه بقى اليهود؟ كانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، ده الراوي اللي بيحكي اللي هو عاصم بن عمر بن قتادة، يعني عن رجال من قوم، كانت لا تزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا منهم بعد ما يكرهون قالوا لنا إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن. ده اليهود بتوع المدينة، يعني بني قريظة مثلا على سبيل المثال، يعني حتى يثبتوا خيانة اليهود واستحقاقهم للقتل بعد ذلك. الحكاية بتقول تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه. إذن هنا القصة ذات شقين، تنبؤ بمحمد من اليهود وتحقيق لما حدث بعد ذلك من استحقاق اليهود للقتل. نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم، فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم أجبناه فآمنا به وكفروا هم به. طيب يعني أنا أسأل، ما المبرر أن يتوقع اليهود بقدوم النبي ولا يؤمنوا به؟ ومن من أنبياء اليهود جاء ولم يعترف به شعب اليهود؟ ولماذا جاء؟ يعني اليهود عد عليهم عيسى بحد قول الإسلام، منهم اللي آمن ومنهم اللي ما آمنش، فما بال محمد؟ لماذا يتوقعه اليهود؟ على أي أساس كتابي يتوقع وصول محمد؟ من هم هؤلاء الذين أثبتوا أن محمد جاي ولم يؤمنوا به؟ ما فيش أسماء. قوم من اليهود، نجد دائما الاسم المسلم اللي حضر الحادثة، أما تأكيد الحادثة بأسمائها الحقيقية على الأقل كمصادر فلا يوجد. الحادثة الثالثة رواها ابن إسحاق، تسير في نفس المسار، يعني عشان ما نطولش على حضراتكم، ماشي في نفس الاتجاه. أهم شيء في الموضوع وهو ما سيستنتجه لو معانا هنا حد بيسمع بالصدفة من أطفال مدارس الأحد، هيكتشف الكذب والتلفيق الذي يكتبه علماء الإسلام وكتابهم الأبطال عن التنبؤ بمحمد من قبل أهل الكتاب. رجل من يهود أهل الشام يقال له أبو الهيبان، ابن الهيبان. قدم عليهم في المدينة، قدم في المدينة بين أصغرنا. لا والله ما رأينا رجلا قط يصلي الخمس أفضل منه. مين اللي يصلي الخمس؟ هو كانت الخمس دي قبل محمد، كانت هناك صلوات خمس بيصليها اليهود. إذا كانت الصلوات الخمس نفسها لم تفرض إلا في رحلة أو في كذبة الإسراء والمعراج، ما كان يصلي، ما رأينا رجلا قط يصلي الخمس أفضل منه. أدي أول القصيدة كفر زي ما بيقولوا يعني. فكانوا لما الدنيا المطر يبطل يروحوا للراجل دوت يقول له صلي علشان المطر ينزل، فيصلي فينزل المطر. وبعدين قال ايه وهو بيموت بقى؟ جمع احبار اليهود في المدينة وقال لهم اني قدمت هذه البلدة اتوكف خروج نبي قد اطل زمانه، وهذه البلدة مهاجره، هيجي يهاجر هنا في المدينة يا جماعة، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه، وقد أضلكم زمانه فلا تسبقن إليه يا معشر اليهود. طيب هل آمن اليهود عندما جاءهم هذا ابن هيبان ده وأخبرهم وأكد لهم؟ لماذا إذن ذبح 900 رجل من بني قريظة بعد كده؟ هل هناك من يسعى إلى جهنم بمحض إرادته، يعني بإصرار كما سعى بني قريظة بناء على هذا الوضع؟ وعندما يسوق عالم مسلم مثل هذا الجراء، يعني مش متوقع أن في حد يعني اتخذوا مثلا ملكة الفكر ويقول الله، طب ليه ما أموش الجماعة دول فيه؟ المشكلة الكبيرة ان بقيت الحكاية الرجل بيحذر اليهود بيقول لهم فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الزراري والنساء ممن خالفه، فلا يمنعكم ذلك منه. فلما بعث رسول الله وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية اللي سمعوا الراجل، مع انهم كانوا احبار من شوية، قالوا احنا رايحين نآمن بمحمد. هذه الاكذوبة واضح جدا انها مستند زي غسيل الاموال كده، ده غسيل الدم. قال يعني بني قريظة جالهم الوحي مسبقا ولم يؤمنوا، إذن هم بمحض إرادته برئ نبي الإسلام من دمائهم. الموضوع اللي عايز كنت بقول عليه الأطفال في مدارس الأحد هيفهموا مغزاه، إنه حدث ليلة مولد محمد أن طلع نجمه الذي يدل على ولادته. إذا محمد عندما ولد أطل نجمه، والمفروض ده كانوا يديروا الثلاثة الملوك المجوس وهم شايلين الهدايا بالمرة، يعني عشان السرقة تكمل كان المفروض أن يأتيه المجوس ويعملوا المسلمين عيد اسمه عيد المجوس اللي بيحتفلوا به المسيحيين في مناسبة ظهورهم ونجم يسوع. يروي ابن إسحاق بسنده عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام يفع، يعني يدوبك بدأ يفهم الدنيا كده، ابن 7 سنين. طبعا لا نستغرب أن يكون حسان بن ثابت هو الشاهد وعنده 7 سنوات فقط ساعة ما اتولد محمد، باعتبار أنه جو الجزيرة العربية يخلي المرأة تحيض سن 6 سنين أو 5. وطبعا إذا كان ده بالنسبة للمرأة فما بال الرجال. أعقل ما سمعته، سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته يا معشر يهود يا معشر يهود، حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له ويلك ما لك؟ قال طلع نجم أحمد الذي ولد به. طيب أحمد ده الاسم اللي ذكره المسيح عيسى، اللي ذكره عيسى مش اللي ذكروا اليهود. فاليهودي جاي بيقول طلع نجم أحمد، هل اليهود كانوا بيقروا الإنجيل بيؤمنوا بالإنجيل؟ لو كانوا يؤمنون به ما ظلوا يهودا فقط. طلع نجم أحمد وبيحسب حسبة كده يعني ايه عشان يثبت ان سنه كان محمد 53 سنة ساعة ما حكى الحكاية والكلام ده كله الفارغ. عائشة بنت أبو بكر عندما تزوجها محمد كان عمرها كما نعرف. لما نيجي نسمع ان عائشة رضي الله عنها قالت كان يهودي قد سكن مكة، طب حسان بن ثابت وكان موجود عنده 7 سنين وعائشة لم يكن ابو بكر قد تزوج ام بكر بعد، بتقول هي كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله قال في مجلس من قريش، اللي فكر في مجلس من اليهود دولت من قريش، يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود؟ فقال القوم والله ما نعلم. قال الله أكبر، ده اليهودي، الله أكبر. قال إذا أخطأكم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم، ولد هذه الليلة فيكم نبي هذه الأمة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس، لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل إصبعه في فمه فمنعه الرضاع. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون، فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالت النساء لقد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام وسموه محمد. فالتقى القوم فقالوا كلام فاضي بعد كده. طيب إذا أنا عندي أهل الكتاب فيهم راهب والكثير من يهود المدينة، ويهودي راح لقريش وأهل قريش سمعوا الحكاية، من من هؤلاء أيها العالم الجليل والمؤرخ العنجيل، من من هؤلاء آمن بمحمد؟ فإذا بنيت نبوة محمد وإثباتها على مثل هذه الهراءات نصل إلى نتيجة البحث وهو إن هؤلاء أغبياء. من هم الأغبياء؟ العلماء؟ الكتاب؟ أم المتلقين؟ أم الاثنين مع بعض؟ هنا يكمن السؤال. ندخل إلى الفصل الأول من كتاب أغوص من دكوة الأندونيسيا بعد هذه المقدمة، وهو يعرف أهل الكتاب ويعرف النبوات من الكتاب المقدس. إذا كانت نبوتكم بين أظهركم في قريش في مكة وفي المدينة بهذه الركاكة، فكيف تسمح لنفسك أن تفسر الكتاب المقدس أيضا وتأتي بما يثبت نبوة محمد منه؟ والمصيبة الكبرى أنه في أحد سطور هذا الكتاب يقول: أنا عايز أأكد أن نبوات الكتاب المقدس لا نحتاج إليها ووجودها مثل عدمها، لأن نبوة محمد قائمة وباقية ومثبتة، والله يثبتها وليس الكتاب المقدس. إذن لماذا ترهق نفسك في كتابة مئات الصفحات بحثا عن شعرة تتعلق بها في إثبات نبوة محمد وانت أصلا غير محتاج؟ نتجول مع بعض ما ذكروا في تعريفه لأهل الكتاب. أهل الكتاب طائفة من الذين أوتوا الكتاب، جهبذ. أهل الكتاب طائفة من الذين أوتوا الكتاب. أنا حتى هذه الجملة مش عارف لها معنى. يعني أهل الكتاب هم طائفة، مفروض إن اللي جاي بعد كلمة هم طائفة يقول مثلا طائفة من سكان المشرق مثلا، أو من أصحاب الرسالات، وهنا يتبقى بقية الطوائف، دول طائفة منهم. إنما أنت تتحدث عن أهل الكتاب وتقول طائفة من الذين أوتوا الكتاب، طب ما هو الباقيين أوتوا الكتاب هم كمان. ده أول منطق عقلاني إسلامي يتحدث به إلى العالم. وبعدين شرطة: هم اليهود والنصارى. وأهل الكتاب هو اسم يطلق في الإسلام على أصحاب الديانات السماوية التي يعترف بها الإسلام. ونلاحظ أن محمد اعتبر أن المجوس أهل كتاب على فكرة. ومن أحكام أهل هذه الديانات في الشريعة الإسلامية جواز الزواج من نسائهم. المفروض بقيت الجملة دي لو كان ليها بقية تكون في صالح أهل الكتاب. يعني يجوز مثلا الزواج من نسائهم لأنهم مثلا يؤمنون بأحد الكتب الإلهية. لا، بقيت الجملة: وأخذ الجزية منهم. يجوز الزواج من نسائهم وأخذ الجزية منهم. شفتوا التعريف ده لأهل الكتاب؟ ودل القرآن والسنة والإجماع على أن من دان بغير الإسلام فهو كافر، ودينه مردود عليه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالنص القاطع بأن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد أو أشركوا مع الله غيره أو جحدوا نبوة نبي من الأنبياء أنهم كفرة. الكفر إيمانهم أو التزامهم بكتاب. يسوق الآيات القرآنية التي تثبت هذا الكلام. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أنا عايز يعني أسأل سؤال، الرجل مش معانا ولكن يعني أسأل، أنت تريد إثبات نبوة محمد، لماذا تدخل في تكفير أهل الكتاب أصلا؟ ما إذا أنت كفرت بيهم أو كفرتهم مش مفروض أنك تستند عليهم نهائيا، لا في كتابهم ولا في كلامهم، داخل في موضوع يثبت غباءه بدليل. يقول إيه؟ كونهم أهل كتاب لا يمنع من كونهم كفارا، نطق بذلك كتاب الله. طب يا سيدي خليك في كتاب الله وسيبك منهم يعني. وإباحة طعام أهل الكتاب لا ينفي الحكم بكفرهم، يعني انت معاهم في انك تتجوز نسائهم وانك تاكل اكلهم، لكن تاخد منهم الجزية وتكفرهم ليه بقى؟ الموضوع مش محتاج عقل ابدا، انما المنطق يقول فان الذي اباح طعامهم هو الذي حكم بكفرهم ولا معقب لحكمه جل وعلا. نتجوز حريمهم وناكل اكلهم وناخد منهم الجزية ونقتلهم مدام كافرين بقى بالمرة يعني. وبعدين دخل طبعا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبعدين بيسأل، طب ما هو في آية بتقول، هو بيسأل نفسه يعني، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. طب ازاي؟ هنا بيبررها بقى، بيقول تمام الآيات، كان ده في المائدة 82، تمام الآيات يبين أن المراد بهؤلاء من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي أقربهم مودة لهم المسيحيين هم الذين آمنوا بمحمد، مع ان لما يامنوا بمحمد ما بقوش اهل كتاب، بقوا مسلمين. فلماذا لصقت بهم عباره اهل الكتاب؟ وما دور اليهود هنا اللي هم اكثرهم عداوه او اشدهم عداوه؟ هل بعد ايمانهم بمحمد اصبحهم ايه بالظبط، اقل عداوه ولا اصبحهم يهود متطورين ولا أصبحوا مسلمين؟ لماذا يطلق عليهم يهود والذين قالوا إنا نصارى؟ ليه؟ ما هم أسلموا. حجة ركيكة على العموم، من آمن بمحمد وتأثر بسماع القرآن ودعوته ثم يسوق كذبة صعبة يعني، ولكثرة المستجيبين من النصارى كان النصارى أقرب مودة للمسلمين وأسرع قبولا للإسلام، وهذا يصدقه التاريخ والواقع. أي تاريخ وأي واقع، أي تاريخ وأي واقع، أيام محمد وفد نجران قالوا ندفع لك كم وتسكت. فرض عليهم الجزية، وجاء عمر بن الخطاب بعد كده وطردهم من الجزيرة. أين في تاريخ محمد وإسلامه في الفترة الأولى أمنوا نصارى برسالة محمد، سمعوا القرآن وتأثروا به؟ من ذلك؟ بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما كلام الفارغ ده كله. أنا أطالب أي مسلم، أي كاتب إسلامي ومفكر، أن يعطينا قائمة تحوي 10 أسماء فقط من النصارى اللي أمنوا بمحمد طول 23 سنة اللي كان فيهم نبي. بالنسبة لليهود معروفة، اليهود ماتوا اتقتلوا، ويقول النبي والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. أية أمة يا محمد؟ هل كانت قريش يعني بين بطونها نصارى أو يهود؟ هل سمعنا عن هذا؟ أية أمة؟ هذا الحديث أشد غباء من كل القصة. يعني الحديث يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. أمة إيه؟ أي أمة؟ يعني هذه العبارة من هذه الأمة لو كانت أزيلت كان ممكن نقول يا ممكن احتمال، لكن من هذه الأمة، من قريش ولا من المدينة؟ ثم يهاجم أهل الكتاب مرة أخرى وأخرى وأخرى، نوع من الإرهاب. إرهاب ليس لأهل الكتاب ولا لليهود، فلم يعد هناك من يخضع للآية اللي بتقول ترهبون به عدو الله وعدوكم دي أبدا أبدا. أصبح هم المسلمون منبوذين من العالم ويخشون العالم، إنما الإرهاب تحول إلى المسلم نفسه إنه لو تفوه بما هو غير ذلك أن يعتبر مرتد ويقتل. أصبحت ترهبون به عدو الله وعدوكم سلاح مسدد إلى صدر أو إلى ظهر أي مسلم، لأنهم لا يعرفون المواجهة بالصدور. بيقول إيه؟ جميع ما سبق يعد من الأمور المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام. دي ثوابت. أهل الكتاب كفار انتهت، ما أبنوش بمحمد يبقى دخلوا جهنم وبئس المصير. نتزوج نسائهم وناخد الجزية منهم، ناكل طعامهم ونقتلهم. تحولت عبارات أو صفات الخسة إلى أسس لدين شيطاني. يقول جميع ما سبق من الأمور المعلومة بالاضطرار من دين الإسلام أن من أنكر كفر اليهودي والنصراني أو شك في ذلك فهو كافر. لا يجوز لك أيها المسلم أنك تقول إحنا بنعبد إله واحد، لا، لابد أن تنعت اليهودي والنصراني بأنه كافر. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء في سياق ذكره ما هو كفر بالإجماع، بالإجماع نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل أو توقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم، يعني على كل الأوجه التعامل مع اليهودي والمسيحي لابد أن يكون عدائيا تكفيريا. انتهت. لا نتعجب مما يحدث سواء في مصر أو في غير مصر ولا في أي مكان أبدا. اللي ما يعملش كده من المسلمين هنشوف. وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه، اللي يعمل كده إيه؟ فهو كافر. اللي يعتقد إن المسيحي أو اليهودي مؤمنين بحسب إيمانهم كافر. يا مسلم خد بالك يعني عشان تعرف كيف تتعامل معنا، أو على الأقل أنت تعرف كيف تتعامل معنا وتلبس ثوب التقية الإسلامية. خد بالك أنك أنت تبقى كافر في هذه الحال. عاملنا بما نستحق، كفار نستحق القتل. وقال في الإقناع وشرحه من كتب الحنابلة في باب المرتد: أو لم يكفر بيستكمل من دان بغير الإسلام كالنصارى واليهود أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مكذب لقوله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لحد هنا نجد أن هذا الرجل الإندونيسي فسر بعض آيات تتعلق بالقرآن لحد دلوقتي، ووضع أهل الكتاب في مكانهم الصحيح من الكفر واستحقاق القتل والجزية، رغم السماح في الإسلام فقط بالتزوج من فروجهن وأكل طعامهم فقط. يعني المزايا ممكن ياخدها الإسلام، المزايا المال والنساء، أما ما عدا ذلك فيبقى فضل إيه بقى؟ فضل الرجالة يعني تتقتل بقى. فأما عندما يدخل إلى بداية الكتاب المقدس ويفسر ويعرف من هم اليهود ومن هم النصارى لغة، تبتدي الكبوات والغباوات. يقول إيه؟ مفهوم اليهود والنصارى، يعني ترجمة الاسمين دول: اليهودية نسبة إلى اليهود، ده يستحق التسقيف. اليهودية نسبة إلى اليهود يعني تعريف رائع، ولكن له العذر لأنه أصلا إندونيسي يعني. واختلف في المعنى اللغوي لكلمة يهود، إما أن يكون اسم عربي مشتق من مادة هودة العربية، وهودة معناها التوبة والرجوع والإنابة، جاهل جاهل. اليهود لابد انها يكون لها تفسير عربي. هودة، من يستخدم هذا الفيرب هودة؟ فين فين هذا الكلام؟ طبعا هو بيجيب حاجات من القرآن من الذين هادوا وإن هدنا إليك، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ فهنا أبسط شيء أن يعرف الباحث عمن يبحث، هل اليهود نسبة إلى فعل عربي، يعني جابوا منين يعني؟ طيب، وأما النصارى تطلق النصرانية على الدين المنزل من الله على عيسى وكتابها الإنجيل، وأتباعها يقال لهم النصارى نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين، مع إن هي يعني يسوع الناصري واضحة، يعني لها نسبة. احنا حتى لو اعتبرنا أنفسنا نصارى فده بانتسابنا إلى يسوع الناصري مش انتسابنا إلى بلدة الناصرة. لما أقول مثلا الكاروز نصراني يبقى معنى كده زي ما أقول الكاروز مصري بتعريفه هو، إذن أنا من الناصرة. حتى غباء في إنه يسوق جملة سليمة فتخيلوا كتابا كاملا، أو كلمة نصرانية إشارة إلى نصرهم لعيسى، ده تفسير محمد، ده نصر وعيسى، فطبعا بقوا اسمهم ناصر عشان نصر وعيسى. يا سلام، ده الأولى بقى إن كل المسلمين يبقوا نصارى لأنهم بينصروا الله ورسوله، وجاي في القرآن الكلام ده إن تنصروا الله ينصركم، إذن كل مسلم هو نصراني. مين اللي نصر عيسى؟ مين ده؟ حتى بطرس اللي فتح صدره وقال له انت يقتلوك، ده احنا نعمل ونسوي وبتاع، ومسك السيف وضرب، خاف ان يعترف بيسوع امام خادمه. ماركوس الرسول اللي هو ذكر في الانجيل انه مسكوه فخلع قميصه وجري عريان، من الذي نصر يسوع؟ من حتى يستحق لقب ناصري نسبة إلى وتناصرهم فيما بينهم؟ طبعا كان كل ما واحد من الرسل يعمل غزوة يقول الله أكبر ولا عيسى أكبر بقى أيا كان، فيجي بقية الرسل ينصروه فاستحفاه، عشان كده اسمهم نصارى. ثم دخل إلى تاريخ المسيحية في بدايتها، ومسك معرفش مسك إيه راه في الحقيقة، يعني معرفش، هو قاعد في مكان وحد كان بيحكي له فكان بيكتب اللي يفتكره، يعني حتى مش بيكتب من اللي بيحكي في ساعتها، لا بيكتب بعدين، لأنه على سبيل المثال مثلا يقول إيه، كان له 12 حواريا بعثهم رسلا إلى الأقطار للدعاية إلى دينه، مفروض يقول للدعوة، يعني أشهر هؤلاء، يعني هو عنده 12 حواري، أشهرهم 4 تصدوا لكتابة الإنجيل، مع إن اللي كتبوا الإنجيل 2 من ال 12 و2 مش من ال 12، فكيف يقول إنه تصدوا 4 منهم لكتابة الإنجيل؟ هو انت نسيت ان الانجيل ده طلع بيه عيسى من بطن مريم، اتاني الكتاب وجعلني نبيا، فكيف اذا كتب الانجيل 4 و4 من الحواريين الاثناشر. وهم بطرس صدقوني هذا الكلام في هذا الكتاب، الأربعة كتاب الأناجيل أولهم بطرس. من يقرأ مثل هذا الكلام الغبي؟ بطرس ومتى ولوقا ويوحنا، يعني حتى ترتيب الأناجيل غلط، أسماء الكتاب غلط، انتسابهم إلى الحواريين غلط. في سطرين ونص كل هذه الأخطاء، بطرس، متى، لوقا، يوحنا. ولم يجد أحمقا مثله يقول له تعالى هنا انت كاتب الكلام ده ليه، ده الإنجيل اللي معايا ما فيهوش بطرس ده. من أين أتى بهذه المعلومات؟ أبسط قواعد العمل البحثي إن المصادر اللي عنده سليمة حتى يضع إصبعه في عيون الذين يواجهونه. إنجيل بطرس ومتى ولوقا ويوحنا تعرضوا في هذه الأناجيل لسيرة المسيح من ولادته إلى حين رفعه، وكتب كل منهم نسخة على ترتيب خاص بلغة من اللغات. أضرب ما في الموضوع على سبيل النكتة والدعابة إنه بيقول إيه، تزعم مقالة النصارى آل بيت المسيح، آل بيت المسيح، تصوروا يعني آل البيت ليه؟ لأنهم أظهروا تشيعهم للشريعة الموسوية. آل بيت المسيح، خلوا بالكم من العبارة، تشيعوا للفكر اليهودي في الختان، وكان بيحكي عن المشكلة اللي حصلت ومجمع أورشليم الأول والكلام ده، هل يختتن الأمميون ولا لا. فمين بقى آل البيت؟ تشيعوا، والباقيين كانوا خوارج. مفروض انه يقول كده، وما قالش خوارج بس المفروض يعني. وتزعم بولس القيادة لدعوة الأمم، دي ما فيهاش مشكلة، بعد هدايته وبعثته فكان في رسالاته ورسائله. طب بذمتكم قولولي بقى، عندما يكتب هذا الباحث في رسالاته ورسائله ايه الفرق؟ إيلافا لدعوة للدعوة للمسيحية بين الأمم غير الكتابية. يدخل بعد ذلك إلى قضية التثليث. هل تعتقد أن شخصا لا يعرف من كتب الإنجيل أصلا، ولا يعرف التاريخ الدقيق، ولا معاني كلمة مسيحية، ولا معاني كلمة نصرانية، ولا معاني كلمة يهودية، لا يعرف فقط إلا العداء والآيات القرآنية التي تحض على كراهية الآخر، عندما يتحدث عن التثليث ماذا سيقول؟ خرجت المسيحية عن مفهوم وحدة الإله، واتبعت معتقدا غامضا صيغة خلال القرن الرابع الميلادي، وهذا المعتقد لا يزال حتى الآن موضع خلاف داخل الديانة المسيحية وخارجها، هو معتقد التثليث. وببساطة فإن معتقد التثليث ينص على أن الله هو اتحاد بين ثلاث أشخاص مقدسين: الأب، وليس الآب لأنه لا يجهل معناه، الأب والابن والروح القدس في كيان مقدس واحد. نعم، ماذا في ذلك يعني؟ طبعا كلمة الأب وهي الوالد يعني بمفهومه ممكن ما يفهمش، لكن هل درس هذا الرجل هيدرس ايه اذا كان مش عارف مين اللي كتب الاناجيل؟ واجتمع نفر من 318 وقيل و17 فقط، يعني دقيق جدا، اسقفا من اساقفتهم بمدينة نيقيا من بلاد الروم بحضرة قسطنطين ملك الروم عند ظهور اريوش، هكذا كتبها أريوش وليس أريوس، تمشي يعني. وقوله إن المسيح مخلوق وإن القديم هو الله تعالى، فألف هؤلاء الأساقفة، ألف عقيدة استخرجوها من أناجيلهم، لقبوها بالأمانة اللي هي قانون الإيمان يعني. إذا أراد أن يبحث البدعة فأثبت أنها ذات مصدر ومرجعية سليمة، جاية من الأناجيل اللي أنت ما تعرفهاش أيها الجاهل، وجعلت بطرس أحد الأربعة الذين كتبوا الأناجيل، فلماذا تتحدث عما لا تفهم؟ ولمن تكتب؟ إذا أنت غبي وتوضع في مراتب العلماء فكيف بمن يتلقى منك وهو أصلا مستواه أقل؟ ما عارف. إن خرج عن الأمانة خرج عن دين النصرانية، ونصها على ما ذكره الشهر الثاني في الملل والنحل، وابن العميد ما صورته وكاتب قانون الإيمان بدقة كما نقوله، قانون الإيمان كتبه صح يعني. حتى مسألة نؤمن بالروح القدس كتبها، والمعمودية الواحدة كتبها كما هو القانون في الكنائس البابوية يعني. بعد كم سطر دخل في إنه الروح القدس أضيف في مجمع آخر سنة 451، ودخل في موضوع ثاني، رغم انه يعني حتى لم يقارن ما كتبه بالواقع المسيحي ولا تواريخ المجامع. هو مجمع فينيقيا ماشي في بداية القرن الرابع، ما اختلفناش، وضع فيه بداية قانون الإيمان وليس كله، ومقدمة قانون الإيمان وضعت أيضا مؤخرا، هو لم يتطرق إليها، لكن قانون الإيمان اللي حطه الشهر الثاني حطه بعد ما خلصت المجامع، بينما هو وضعه في المجمع الأول لنقيا ورجع تاني بعد شوية وأضاف اللي موجود فيه اللي كتبه قبل كده. أهم نقطة في هذا الوضع إن التثليث وضع في القرن الرابع، وإنه في مجمع نقيا هذا بقيادة أو تحت إشراف الملك قسطنطين الذي لم يكن يعرف شيئا عن المسيحية ولم يكن مقتنعا بها، ولكن هو أراد فقط أن تكون دولته في سلام، ده قسطنطين الملك، كلام فارغ واكتب لم يعرف عندما كتب هذا الكلام أنه ستقرأه أصحاب الهدف اللي هو بيستهدفهم أصلا وهم أهل الكتاب. يدعي هذا الرجل إن الإشارات التي وردت في الإنجيل إلى التثليث إشارات غامضة، وربما أمكن القول بأن الإنجيل لا يشير في حقيقة الأمر إلى التثليث مطلقا، مع أن كل إنجيل من الأناجيل الأربعة يحتوي التثليث، بل العهد القديم أيضا منذ سفر التكوين فيه التثليث. وبعدين يقول ففي إنجيل متى نرى المسيح يطلب من حواريه أن يبلغوا رسالته لجميع الأمم، وهو ما يسمى بالتكليف العظيم. يمكننا أن نرى أن عبارة معمدين إياهم باسم الآب والابن والروح القدس أضيفت إلى النص التوراتي ولم يقلها المسيح. لمن تكتب يا رجل؟ كيف إن السيد المسيح لما قال تلمذوهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس أضيفت إلى النص بعد كده؟ وأي نص؟ التوراة. هو لا يعلم الفرق بين الإنجيل وبين التوراة، ومع ذلك يكتب في تاريخ المسيحية ويخرج بحثا في كتاب فخم يقرأه المسلمون ويقتنعوا ويتعاملوا مع أصحاب الديانات الأخرى من منطلق هذا الكلام الذي لا أدري أي ضمير يمكن أن يكون في قلب هذا الرجل، وأي ضمير يعني إذا افترضنا حتى أن الإسلام أحل الكذب، فاكذب في حاجة ما هي مش من السهل كشفها يا راجل. يعني هل لا تعلم أنه لو أن هناك مسلما أخر إسلامه شوية أوقفه عن العمل وبدأ يدرس هذا الكتاب ماذا سيقول عنك؟ سيترك الإسلام. أنت الآن تدعو المسلمين أصحاب العقل الذين يستخدمونه إلى ترك الإسلام، لأن هذا الكلام الفارغ من أوله إلى آخره لا أساس له، لا من دقة ولا من صورة بحثية ولا من أمانة. يؤكد أن التثليث وضع في مجمع نيقيا بما يلي: كان التعميد خلال الفترات الأولى من التاريخ الكنسي حسب وصف بولس بالصاد في رسائله يتم باسم المسيح، وعمدكم باسم المسيح وليس باسم الآب والابن والروح القدس، مع ان النص بيقول عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وطقس المعمودية فيه ثلاث غطسات في المية، كل غطسة باسم احد الاقانيم الثلاث. طبعا هو ما لا شاف لا معمودية ولا دخل كنيسة ورد التكليف العظيم في أول إنجيل تم تدوينه دون ذكر لأسماء الآب أو الابن أو الروح القدس. والإشارة الوحيدة للتثليث في الأناجيل، أقولها تاني، الإشارة الوحيدة للتثليث في الأناجيل هي في الرسالة الإنجيلية الأولى، ويقصد بها بين قوسين يوحنا 5:7. طيب ناخد الجملة دي كده نفندها مسيحيا، هل الرسالة الإنجيلية بتاعت يوحنا هي الأولى؟ نفترض رسالة يوحنا الأولى ماشي، لكن هل هذه تدخل ضمن الإنجيل ولا ضمن الرسائل؟ ثم يفجر قنبلة، غير أن الباحثين المعاصرين يعترفون، إذا هم مسيحيين فلما هيعترفوا يبقى مسيحيين يعني، يعترفون بأن هذه العبارة التي تقول بأن هناك ثلاثة يسجلون في السماء الآب والكلمة والروح القدس والثلاثة واحد، هي إضافة تمت في فترة تالية ولا الموجودة اليوم. هل نسخ الإنجيل الموجودة اليوم؟ هتريكوا حق تقولوا للمسلم اوعى يكون عندك إنجيل، اوعى تقرأ الإنجيل، حرام عليك تمسك الإنجيل، مليك حق، لأنه سيكتشف كذبك وكذب رسولك وكذب إيمانك كله من أوله إلى آخره. هل هذه العبارة إن هناك ثلاثة يسجلون في السماء الآب والكلمة والروح القدس إضافة تمت في فترة تالية، وهل هناك من يعترف من المسيحيين بعدم وجودها أصلا، وهل هي ليست موجودة في الكتاب المقدس أو في الإنجيل اليوم؟ مع من تتحدث أيها الغبي؟ مع من؟ على العموم يختتم هذا الفصل بأنه يقول بعد 6 أسابيع من مجمع نقيا في عام 325 اجتمع المطارنة في نيقوسيا، يقصد نقيا طبعا، وانتهى المجلس الكنسي الأول إلى فرض مبدأ التثليث، ونسي أن يقول أنهم في هذا المجمع مسحوا اسم محمد كما يقول علي جمعة في كتاب الصابئين في المقدمة، شالوا أزالوا اسم محمد من الكتاب المقدس، نسي يقولها يعني. طيب هنمشي، احنا كده بدأنا نسرح في الوقت. الفصل الثاني هاخده بأقصى سرعة ممكنة لأنه هنكمل في المرة اللي جاية. اللي بيهمني في الموضوع ان بيقول زعموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول، ده طبعا اهل الكتاب، وانا اقول لحضرتك نحن لا نزعم، نحن متأكدين انه ليس رسول. نزعم ايه؟ هو احنا بندعي؟ ده احنا بنؤكد انه رسول كذاب، وبنينا هذا الزعم على ما يلي: أن الكتب السابقة التوراة وملحقاتها والأناجيل خلت من البشارة برسول الإسلام، لا لم تخلو، لم تخلو، جاءت الإشارة برسول الإسلام في عبارة واحدة وهي أنه يأتي من بعد أنبياء كذبة، هي دي مش بشارة؟ وأن العهد والنبوة والكتاب محصورة في نسل إسحاق لا إسماعيل، هذا الكلام في القرآن وليس من عندنا، القرآن هو الذي يذكر أن النبوة والكتاب في نسل إبراهيم إسحاق يعقوب، فقرآنك هو الذي يثبت وليس نحن. وبعدين بيقول على العموم وجود البشارات وعدمها سواء. أجل إن وجود البشارات وعدمها في الكتب المشار إليها آنفا سواء وجودها مثل عدمها وعدمها مثل وجودها، جاب العبارة بالمقلوب. فرسالة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ليست في حاجة إلى دليل يقام عليها من الخارج، لأن دليلها من الداخل طبعا، بحيث إذا لم يوجد ذلك الدليل الخارجي بطلت لا سمح الله. تلك الرسالة هي رسالة دليلها فيها، ووجود البشارات بها في كتب متقدمة زمنا لا يضيف إليها جديدا. طب ما أنت عامل الكتاب ليه؟ إذا كان الكتاب أصلا موقف أهل الكتاب من نبوة الرسول بتاعك، طب تعب نفسك ليه؟ عاملها ليه مال الرسالة دي؟ وعدم وجود تلك البشارات لا ينال منها شيئا قط، هي حقيقة قائمة بذاتها لها سلطانها الغني. موضوع طويل يعني. ثم بعد عدة أسطر وسنعالج البشارة به صلى الله عليه وسلم، بعد ما كانت ملهاش لازمة هيبتدي يعالجها بالبشارات في التوراة والبشارات في الأناجيل، وبدأ يطرح هذه القضية. أنا هقف لحد هنا عشان البشارات داخل فيها آيات كثيرة من الكتاب المقدس، وداخل فيها موضوعات كثيرة مش هنقدر ان احنا في عدة دقائق نستوفيها، فانا هأرجئها للمرة الجاية والرب يعطينا القوة ونقدر ان احنا نسيطر على هذا الموضوع ونوفيه حقه، لانه انا انصح كل مسلم اولا واخرا أن يقرأ هذا الكتاب، يقرأه موقف أهل الكتاب من نبوة رسول الله. الكاتب اسمه أغوس هندوكوا الإندونيسي، مترجم طبعا، لكن بشرط أيها المسلم قارن هذا الكتاب بالأخبار والحوادث والتواريخ التي يفترضها أهل الكتاب. خذ منهج عباس محمود العقاد عندما كان يكتب عبقرية المسيح، لجأ أولا وآخرا إلى كتب المسيحية وإلى كتب المؤرخين اليهود زي يوسفوس وغيره، واستنتج نهاية أنه ليست هناك رواية تتفق مع الأحداث وتتركب أجزائها مع بعض لتعطي حقيقة دامغة إلا الأناجيل الأربعة والرسائل وأعمال الرسل. فاقرأ هذا الكتاب، أنصحك، نحن لسنا في حاجة لقراءته ولكن الضرورة لها أحكام. اقرأه أخونا المسلم، ولكن كن أمينا، كن أمينا، واسأل نفسك كلام ده واقع ولا دجل، كلام ده ذكاء ولا غباء، هل هناك إنجيل لبطرس ولا لا، هل اللي كتبوا الأناجيل كلهم من ال 12 حواري ولا اثنين من التلاميذ واثنين من الرسل، هل ما يذكره هذا الأفاق عن مجمع نقيا حقيقة أم واهم؟ الرب يبارك حياتكم. هنقف لحد هنا لأن الموضوع الجزء اللي جاي هيدخل في الراجل إثبات أشياء من أعجب ما يمكن، وهي وجود مكة والحج والجمال والإبل اللي على عرفات في الكتاب المقدس، بل إن الحج بالثلاث وسائل وهي البر والبحر والجو جاية من نبوات بالرسول وحجه في العهد القديم في كتابنا. الموضوع المرة الجاية أعتقد إنه مشوق أكتر، إذا كانت المرة دي كانت مشوقة أتمنى هيكون أكثر غباء من ذكر هذا الأفاق عن هذه المرة وسابقا. أشكركم وتفضل المايك يا أستاذ مريم.